مسألة، هل يفيد الخوف من الله دون عمل؟ الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالخوف والعمل قرينان، والرجاء والخوف قرينان، فهل ينفع الرجاء دون عمل؟ لا، حينئذ يصير إرجاء. لو أحسن الظن لأحسن العمل، كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، يعني من خاف عمل، وعمل إيش؟ عمل عملا كثيرا حتى أنه يعمل في الليل، لأن الدلاج لا يكون إلا في الليل. الأمر الثاني، الترغيب والرجاء يبعث على العمل، والترهيب والخوف يبعث على الترك. فالخوف من الله يبعث على ترك المعاصي، ويبعث على ترك الكسل، والذي هو ترك الكسل وترك الغرور وترك العجب، وهذه من موانع العمل. الأمر الثالث، أن الخوف باعث على العمل الصالح، كما قال الله عز وجل: والذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فلما خافوا الرجعة إلى الله عز وجل والحساب، عملوا ولم يغتروا بعملهم، وتركوا العمل الفاسد. يقول: إني أخاف الله رب العالمين. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله رب العالمين. هذا ابن آدم. أما إبليس حينما كمثل الشيطان قال الإنسان: اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. هذا خوف لم ينفعه، لأنه خوف لم يثبت عنده، وإنما هي كلمة قالها. ترك العمل الفاسد، كما قال فضيل: فرغ قلبك للحزن والخوف فيقطعاك عن المعاصي. حينما يكون في القلب الحزن والخوف، لا يجتمع في قلب واحد الخوف والحزن والمعصية. الأمر الرابع، هل ترى أنه أن خائفا يهنأ بطعام أو منام؟ لا، خائف لا يهنأ بطعام ولا منام. الخوف يخض مضجعه، الخوف يمر عليه طعامه ولو كان حاليا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم من نسائك في الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون. يقول الله عز وجل: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. إياك أن تكون من مثل هذا الرجل، من مثل هذا الشيطان، زعم أنه خاف الله ولم يعمل ولم يترك، فكان كاذبا في خوفه، والله المستعان.